حصريا على موقع djkimo.com. تبعد وتمشي سلطان طول الليل ما بنامشي دنيا كفاية فهمت الحكاية كل هم العالم ما أفهم كتير نمت وأنا مظلوم نمت وعيني ماليها دموع تعبت من نفسي متى الحظ يضحك لي وعيش لو يوم مبسوط بقيت شخصي متدمر أنا باهي كل حاجة حلوة فيها مات عزول عن العالم والزحمة والشارع جوايا كتير من برا الزحمة أسراره متشالة جوا قلبي معرفتش أحكي عرفت أخبي الزعل باين تحت عيني وكله ناسيني حواليا كتير ناس لكن محدش جنبي في وحدتي وسيني نفسيتي صفر نفسي ارتكها بقت صعبة وقاسية الحياة افتكرت اني بالي عليكم بجد بس ما خدتش منكم غير كلام واخدانا الفين يا دنيا العمر بيعدي في ثانية بقت صعبة وقاسية الحياة وكله ناسيني حواليا كتير ناس لكن ما حدش جنبي وحدتي وسيني لحالي وحيد والسكة صعبة والطريق طويل تهت في زحمة المشاوي سكتي ضلمة عين دايما أنا في الغريب أسراره متشالة جوا قلبي معرفتش أحكي عرفت اخبي الزعل باين تحت عيني وكله ناسيني حواليا كتير ناس لكن ما حدش جنبي في وحدتي واسيني حصريا على موقع djkimo.com. طول الليل ما بنامشي دنيا كفايه فهمت الحكايه كل هم العالم ما افهمها